فنستعين بالله تبارك وتعالى على استئناف درسنا في هذا اليوم المبارك في التفسير، والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد محمد شاكر رحم الله ابن كثير ورحمنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. وقبل أن نبدأ الدرس، أحد الإخوة تبعني بالأمس وقال إنك قلت من شهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فكأنه أشكل علي وقال إن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، فذكرت له أن اليهود والنصارى لما كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه ولم يشهدوا أنه رسول الله فقد نقضوا قولهم، لأن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي شهادة التوحيد، هي كلمة التوحيد. فمن شهد أن لا إله إلا الله يشهد أن محمد رسول الله، فبينهما تلازم، من لم يشهد أن محمد رسول الله فهو لم يشهد أن لا إله إلا الله. كما أنه من لم يشهد أن لا إله إلا الله لا يشهد أن محمدا رسول الله، فقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه يتضمن أنه يقول محمد رسول الله، وإلا فما قالها من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بحرف واحد مما جاء به صلى الله عليه وسلم فيكون كافرا قد نقض دينه. إن كان قد قال لا إله إلا الله فقد نقضها بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت بالأمس أنه لا بد من قولها بالعلم اليقيني وبالصدق والإخلاص وبالانقياد والقبول وبالمحبة، وهذه الشروط تتضمن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء به والقبول عليه الصلاة والسلام. نعود إلى درسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. هذه الآيات الكريمة يخاطب الله عز وجل بني إسرائيل ويأمرهم بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ويذكرهم بنعمه التي أنعم عليهم وبالعهد الذي بينه وبينهم أن يوفوا به فيوفي الله عز وجل، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ويخوفهم سبحانه وتعالى عذابه إنهم عصوه، ويأمرهم بالإيمان بالقرآن وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. فالقرآن الكريم مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل قبل التحريف، أما إذا حرفوا التوراة والإنجيل فقد كتموا التوراة والإنجيل، التي نزل القرآن مصدقا لما أنزل الله فيها. قال: وآمنوا بما أنزلت، يعني القرآن، مصدقا لما معكم من التوراة والإنجيل، ولا تكونوا أول كافر به، يعني من بني إسرائيل، رغم علمهم ورغم ما قامت به الحجة عليهم مما هو عندهم من التوراة والإنجيل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأن الصادف لهم عن الإيمان بالقرآن هو إيثار الدنيا، وهي ثمن قليل، فينهاهم الله عز وجل عن ذلك: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي اتقوا الله عز وجل. وحقيقة التقوى العمل بطاعة الله، يرجو ثواب الله على نور من الله، واجتناب معصية الله يخشى عقاب الله على نور من الله. وينهاهم الرب تبارك وتعالى عن خصلة من خصال السوء عرفوا بها، وهي أنهم يلبسون الحق بالباطل، يسترون الحق ويستعيضون عنه بالباطل، ويخلطون ليلبسوا بذلك ما يلبسون حتى يصلوا إلى أغراضهم الفاسدة، ويكتمون الحق وهم يعلمون. ليس بهم خفاء الحجة، وليس بهم البحث عن الحقيقة، ولكنهم قد فسدت إرادتهم فكتموا الحق وهم يعلمون. ويأمرهم الرب تبارك وتعالى بأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، وأن يركعوا مع الراكعين، يصلوا مع الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة. ثم

فيما سمى وفيما سوى ذلك، يعني سوى ما سماه سبحانه وتعالى. فمما سمى فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. وهذه نعم بعضها فوق بعض، لا شك أن نعمة الإسلام أفضل نعمة، ونعمة إنزال النور والكتب من الله عز وجل من أفضل النعم، كما أن من هذه النعم نعمة الرخاء في الدنيا، رخاء العيش وتمام الصحة والعافية، وخرق العادة لهم عند حاجتهم أو إقامة الحجة لهم وعليهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت: وهذا كقول موسى عليه السلام لهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني من العالمين في زمانهم، من عالم زمانهم، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وهذا خطاب لهم، يعني من عالم زمانهم، يعني في زمانهم. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. قال ابن عباس: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم، يعني العهد الذي أخذه الله على الرسل وعلى أتباعهم أنه إذا بعث فيهم محمد ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة من التوراة في يد عمر فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. والله لو كان موسى بن عمران حيا، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. فموسى والرسل والأنبياء ومن صلح منهم العهد الذي في أعناقهم إن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه، وجزاؤهم على ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى: فأنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. يعني أنه باتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ووفائهم بالعهد الذي أخذ عليهم له، أن الله سبحانه وتعالى يضع الإصر والأغلال التي كانت عليهم بفعلهم وبذنوبهم السابقة، و نعم يثيبهم ويؤتيهم أجرهم مرتين. قال أبو العالية: عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوه. وهذه الأقوال ليست متضادة بل هي بمعنى واحد. وقوله تعالى: وإياي فارهبون، أي فاخشون. وقال ابن عباس: أي فارهبوني أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره، فمسخوا قردة ومسخوا خنازير وخسف بهم. قال: وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة، دعاهم إلى الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجده وامتثال أوامره وتصديق أخباره. والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. وهكذا فإن الدعوة لا بد أن تكون بالرغبة والرهبة بذكر ما عند الله عز وجل من المثوبة، وأيضا بالتخويف مما أعده الله للعصاة من العقوبة. فالترغيب والترهيب من الأسس التي يدعى الناس منهما، وهذا شأن أو هذا هو الذي نزل به القرآن وأتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، بشارة بالتوحيد وبثواب التوحيد، ونذارة عن الشرك وعن عقوبة الشرك، ترغيب وترهيب. قال: فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره. والله يهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم. والناس يختلفون، منهم من يكفي في دعوته الترغيب، ومنهم من يستجيب للترهيب، ومنهم من لا يستقيم حاله إلا بالترغيب والترهيب. وهكذا شأن العبادة، لا تصلح العبادة إلا أن تكون رغبة ورهبة. دعاء الله عز وجل يكون رغبا ورهبا. قال: ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن. أنزلت يعني بالذي أنزل القرآن، الذي أنزله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي العربي. الأمي لا يقرأ ولا يكتب، لا يخط خطا بيمينه ولا يقرأ الخط عليه الصلاة والسلام، فهو من هذه الناحية وصف بأنه أمي، ومع ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، من آيات نبوته، اللهم صل وسلم عليه. وهو هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي العربي، بشيرا ونذيرا. مولده مكة ومهاجره المدينة، ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، اللهم صل وسلم عليه. بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. فهم يكونون أول كافر به، أول عالم يكفر به، لأنه عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، بخلاف الذين سبقوهم من الكفار، فأولئك ليس عندهم شيء من الكتاب، ليس عندهم شيء من العلم. فلا: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس، واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن. ولا تكون أول كافر به يعني بالقرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح. بالقرآن الضمير يعود على القرآن أو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون القرآن مصدقا لما معهم من التوراة والإنجيل. فإذا كفروا كانوا أول عالم يكفر به. قال: لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، وهذا صحيح، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير. وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، وهؤلاء عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم، وقوله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي صلى الله عليه وسلم، لا تعتاضوا عن ذلك بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. وقوله وإياي فاتقون، روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، يعني على سنة. والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله، يعني على سنة، على دليل. ومعنى قوله وإياي فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يتعمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه ومخالفتهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.